وإذا كان الظلم يتناسب مع قدرة الظالم على الظلم، ظلم الولد اللي زيه غير ظلم الفتى، غير ظلم الراجل، غير ظلم اللي معاه آلة، غير ظلم، الظلم بيتفاوت بإيه؟ بتفاوت قوة الظالم. فإذا أجاز الله لنفسه أن يظلم، أيكون ظالما فحسب ولا ظلام؟ ده قوته وحد يطيعه، ده إن كان جاز لنفسه أن يظلم يبقى إيه؟ يبقى ظلم. وبذلك ارتفع الإيه؟ الإشكال. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم. كدأب إيه اللي كدأب؟ الدأب هو العادة التي تتكرر مع الإنسان، فلان دؤوب على كذا، يعني إيه؟ بيعملوا بس إيه؟ فلان دأب على كذا، يبقى تعود إنه إيه؟ كلمة كدأب إيه اللي هو كدأب إيه؟ دأب هؤلاء معك يا محمد كدأب فرعون مع رسلهم ومعي، خلاص؟ ودأب فرعون مع رسلهم والذين كانوا مثل فرعون ثمود وغيره وغيره، إيه اللي حصل له؟ إما استئصال وإما تعذيب ونكال. فعادة هؤلاء مش هتتغير، زي ما عملنا في المتقدمين من فرعون وثمود وعدو إلى آخره، هنعمل في مين؟ يبقى هم كدأب دأبهم، قل بقى دأب هؤلاء الذين يعادونك ويحاربونك واقفون موقف وماذا منك كآل فرعون. هل عجزنا عن آل فرعون؟ أبدا، ده احنا عملنا لهم تعذيب وعملنا لهم استئصال وعملنا القمنح كذلك، يبقى دول مش هيخرجوا عن القاعدة. ما دام عملوا وياك كده زي دوكم، يبقى هنعمل وياهم زي اللي عملنا وياه ودوكم. ويبقى استدلال بواقع الامر غير المنكور، استدلال بواقع الامر غير الايه؟ غير المنكور، مش كلام بنقوله، لا ده كلام له ايه؟ له سوابق واقعه في الكون وقضايا واقعه في الكون. قضايا واقعه في الكون ايوه نعم. الناس اللي بلغوا حضاره، سيبنا من الحضارات المثمورة، عاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في الايه؟ وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد. أولا إرم ذات العماد ما عرفناش، ما شفناش حاجة فيها أبدا. ثمود الذين جابوا الصخرة بالواد، لما نروح برضو في قرى صالح نشوف الايه منقور في الجبال البيوت والمش عارف الايه، وفرعون زي الأوتاد. كل حضارة من هذه الحضارات لا أثر لها، أو إن وجد أثر فهو طفيف، إلا أثر فرعون والفراعنة اللي هو مين؟ الأهرام دي، يعني اللي عملت إيه؟ كل ساعة العالم يجي يشوف بدع البناء، شوف قدرة البناء، شوف هندسة البناء، ويجوا يستعجبوا إزاي كده. والعجيب إن الحجر اللي وزنه قد كده وحجمه قد كده كيف نقل إلى الأعلى؟ إزاي نقل؟ سألت إيه اللي نقلته دي؟ أدي واحدة. ثانيا ازاي ارتبط الحجر بالحجر وظل هكذا الى هذه الساعه؟ ازاي المونه ما خلتش كده بينه؟ لان ما فيش مونه، ده بتفريغ الهواء زي اللي قلناه امبارح، تفريغ الهواء، ان استطعت ان تفرغ الهواء بين شيئين يلتصقان التصاقا لا تستطيع ابدا انك انت تنزعه ابدا، ما دام الهواء، لان اللي بيعمل الفصل ايه؟ الهواء، يخلي ده مفصول عنه. فاذا انت فرغت الهواء يلتصق ببعض التصاق من غير ايه؟ من غير لاصق. جرب كده وهات الكوبايه وهي مغسوله وسطحها كده فيه ميه، وبعدين سيبها تنقط على الحته اللي انت حاطط على الماء الازاز ولا حاجه، وسيبها شويه، الميه بتعمل ايه؟ بتتبخر. لما تتبخر واهراها على الارض الهواء ضاع وياها، تيجي تشدها شوية كده معك تعكسك، بتعكسك بمقدار ما وجد فيها من تفريغ الايه؟ الهواء. طيب حضارة وصلت الى هذا الفن الهندسي في البناء بتفريغ الهواء وفي الاثقال التي رفعت الى هذه القمم، حضارة ايه شكلها دي؟ ده هذا ان نظرت الى البناء بس، وان نظرت الى تحنيط الجثث وتظل الى الان تبقى حضارة ايه دي؟ ده حضارة جامدة قوية قوي وعلم واسع قوي. طب وإذا نظرت إلى الألوان المدهونة في المعابد والحبوب التي حنطت والطعام

طب انت بتشكي مين؟ ما هو ده بيشكي وده بيشكي وده بيشكي. فاذا سمعت كل واحد يشكو فاعلم ان كل واحد مشتكى منه. ذلك بان الله يعني ذلك اي ما حدث بسبب ان الله لم يكن مغيرا نعمه انعمها على قوم حتى يغيروا ما بانفسهم. دي اثبتت الحاله الاولى انني كنت في نعمه ومستقيم وبعدين غيرت بالمعاصي فتغيرت النعمه. والحاله الثانيه في العموم ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بايه؟ ما بانفسهم. يبقى تغييرين اثنين. ذلك بان الله لم يكن مغيرا نعمه انعمها على قوم حتى يغيروا ما بانفسهم وان الله سميع عليم. ذلك بان كذا وان الله، لان من الجائز انهم يغيروا وما ادريش ربنا ما سمعش ما علمش، تفضل المساله بقى ماشيه كده. لا، هم غيروا وربنا ايه؟ سميع. ليه؟ لان التغيير اما ان يكون بالقول او بالفعل. بالقول يبقى فيه السمع متلقفه، بالفعل او باي شيء غير اخر ولو خواطر النفس بالعلم يبقى سميع وعليم. دي جمعت ايه؟ جمعت كل اللي. تاني قال كدأب آل فرعون، برضو كدأب آل فرعون، دأبهم كدأب آل فرعون. طب ما جاء دأب آل فرعون مرت هناك، كانت هناك. أم قال لك لأن بس الحالة مختلفة، افهم عن الله. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم برضو كذبوا بآيات ربهم. شوف بقى، شوف الفاصل. ديك كذبوا بآيات الله، ودي كذبوا بآيات ربهم. كفروا بآيات الله وكذبوا ايه؟ بآيات رب. نشوف بقى ايه الفرق. الله هناك وربهم هنا. لماذا اثر كلمة الله في الكذاب الاولى وجاب رب هنا؟ عشان يدلك على انهم كفروا بالآيات الكونية المثبتة لوجود اله، لان الله هو المعبود بحق. لكن التانية النعم ما صنوهاش اللي ربنا بيديها لهم. والنعم فرع الربوبية، النعم فرع ايه؟ التكاليف فرع الألوهية، والنعم فرع الربوبية. ربوبية يعني ايه؟ من رب. رب يعني ايه؟ خلق. ورب خلق من عدم وأمد من عدم ورب ليكتمل الإنسان إلى مرادة غايته. ولذلك سوى في التربية بين المؤمن والكافر والعاصي والطائع. ده اسمه عطاء ايه؟ عطاء ربوبية. انما عطاء الألوهية منهج ايه؟ تكليفي. يبقى في الاول جاب الله والتاني جاب ايه؟ جاب رب. الله كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم، برضو بسبب ذنوبهم، وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. ديك أخذهم بذنوبهم بس اجمالا، انما ده جاب الايه؟ جاب التفصيل. اغرقنا قال مين؟ برضو قال فرعون. علشان ايه؟ دول هم الامه الوحيده اللي حضارتها بقي لها اثار تدل على انهم تقدموا تقدم ايه؟ فلا يمكن ان تنطمس هذه الحضارات الا بقوه اعلى من قوتهم. فاهلكناهم بذنوبهم واغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.